عسي أن لا أكون بدعاء ربي شقيا عسي أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في كتاب موسى موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا مخلصا وكان رسولا نبيا